بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الحديث الثاني من الباب الخامس من الكتاب الثامن والأربعين، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. قرأنا الحديث الأول، واليوم نقرأ الحديث الثاني بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام مسلم في صحيحه، الحديث السابع والخمسين بعد التسعمائة والستة آلاف. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يعني هيبقى نسبة الذكور للإناث واحد لخمسين، بسبب كثرة الحروب في آخر الزمان التي تستهلك الرجال وتستنفذهم، كثرة الحروب. يرفع العلم، عرفنا، بقبض العلماء، وهذا واقع، لا يموت عالم ويأتي مثله، كل اللي يأتي يأتي بعده أقل من الإيه، من الذي مات، بالتدريج. ويظهر الجهل، طبعا مقابل رفع العلم إنه يظهر الجهل، ويفشو الزنا، وهذا هو منتشر بكل صوره، زنا البصر وزنا السمع وزنا الجوارح وزنا الفرج، كل أنواع الزنا منتشرة خصوصا في بلاد غير المسلمين، حتى أنها صارت تجارة وبضاعة، وانتشر أيضا في بلاد المسلمين بسبب انتشار السلوك اليهودي والنصراني، كما قال النبي في الحديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حد والقد بالقد. فإذا انتشر عندهم خلق انتشر في بلاد المسلمين، إذا انتشر عندهم مرض ينتشر في بلاد المسلمين، إذا انتشرت عندهم عادة تنتشر في بلاد المسلمين، بسبب سهولة الاتصال، وبسبب أنهم يقودوا وجدان الناس من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ويفشو الزنا ويشرب الخمر، والآن الخمر له أسماء كثيرة، ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، بسبب كثرة الحروب. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبدة: لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبي قال: حدثنا الأعمش قال: وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، والقتل هو الناتج عن الفوضى. فالهرج أصل معناها الفوضى اللي احنا يقولوا عليها الفوضى القلق، التي ينتج عنها عدم وجود نظم تحكم بين الناس فينتشر القتل. فكأن النبي عرف القتل الهرج بما يؤول إليه وهو كثرة القتل، لكن هو أصله الفوضى. وإحنا يقول لك الأمريكاني يقول لك الفوضى الخلاقة بقت منتشرة في كل حاجة، وكأن النبي تنبأ حتى بما يقوله الأمريكاني، لأن هرج يعني إيه؟ يعني فرق الشيء بغير إيه؟ بغير ترتيب، يعني فوضى. فالهرج جاية من الفوضى التي تؤدي إلى عدم وجود سلطة حاكمة بين الناس تحكم بالعدل فينتشر القتل والعدوان كما هو واقع الآن. فتضطرب الأمور، فنسأل الله أن يسلمنا. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال. طبعا عبد الله هنا اللي هو عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان، فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يعني مثل الحديث السابق اللي إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. كل دي أسانيد كلها مقوية للحديث الأول. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان معناه تقارب المسافات، تقارب الزمان معناه تقارب المسافات، لأنه لا زمن إلا بمكان ولا مكان إلا بزمن لارتباطهم ببعضهم البعض. فتقارب الزمان معناه المسافة التي كانت تقطع في شهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقطع في ساعة أو ساعتين بالطائرة، فإذا ده تقارب الزمان، يعني ما كان يقطعه أجدادنا في شهور نقطعه الآن نحن في ساعات معدودة. يعني ممكن إنسان يصلي الفجر هنا في مسجد الأشراف ويركب طيارة يروح يصلي الظهر هناك في الكعبة، ويركب طيارة هناك من جدة بعد ما يصلي الظهر يروح يصلي العصر في الكويت، وبعدين يركب طيارة من الكويت يروح يصلي المغرب في العراق. طب هات انت واحد ايام النبي بقى كده، فهو في يوم واحد اهو يصلي كل فرد ببلد شكل، هات كده واحد ايام النبي يطلع كده من مصر يروح في الكعبة ويطلع من الكعبة على الكويت ومن الكويت على العراق، عايز له 16، عايز 16. انما دلوقتي في أقل من 12 ساعة أو في 20 ساعة، يبقى تقارب الزمن، يبقى الزمن متعلق بالمسافات اللي تقطع، لأن كانوا يضربوا المثل في المسافة بالزمن أيام النبي، يقول لك مسيرة 40 يوم، مسيرة شهر، يعني كأن بيحسب المسافة بالزمن. فما النبي يقول يتقارب الزمان معناه إيه؟ معناه تقارب المسافات، معناه وسائل المواصلات تكون سريعة بحيث أن الإنسان يقطع في يوم ما كان يقطعه غيره في شهور طويلة. مش معناه أن الساعة تبقى 10 دقايق، لا. مش معناها أن الدقيقة تبقى أقل من 60 ثانية، لا. مش مسألة كده، مسألة زي ما احنا عايشين كده. تقارب الزمان معناه تقارب المسافات، أصبح العالم كله كقرية واحدة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما نحن فيه الآن بالضبط. يتقارب الزمان، وده برضو يفسر لك حديث الدجال، إن أول يوم كسنة، يعني يقطع مسافات تقطع في سنة أيام النبي، اعملها في يوم واحد أول يوم من ظهوره. يعني يزور بلدان ويظهر فيها ويظهر فتنته في أول يوم كسفر سنة في أيام النبي، وتاني يوم كشهر. يعني إيه؟ يسافر سفرات كانت تقطع في شهر يقطعها في يوم واحد، وبعدين تالت يوم كأسبوع، سفرات اللي تقطع في أسبوع يقطعها في اليوم التالت، ثم ينتشر فتنته بقى، مش محتاج يسافر، وبقية الأيام كأيكم هذه، يستقر أمره بقى ويقعد 40 يوم فتنة الدجال. فهمت بقى؟ مش يوم كسنة، يعني إيه؟ لدرجة إن الصحابة استعجبوا، قالوا طيب يا رسول الله اليوم اللي سنة اللي هنصلي فيه فرائض يوم واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدروا له قدره، يعني حسب الشمس قدروا له إيه؟ قدره. فأنتوا ماشيين زي ما أنتوا ماشيين، الظهر بيدن عند الزوال، بعد الزوال بلحظة، العصر عند ظل الشيء مثليه، عند غروب الشمس تصلي المغرب، لما يطلع الفجر انت مالكش دعوه بيسافر ويروح فين. ظهر في امريكا وبعدين بقى في انجلترا وبعدين بقى في فرنسا وبعدين جاء في دول حوض البحر المتوسط، كل ده كان يقطع في سنه. فهمت ازاي؟ ده هو عمله في يوم واحد. لكن انتوا قاعدين بتصلوا في ايام كل عاديه. فهمت بقى؟ قدره له قدره. شفت كلام النبي قوي ازاي؟ كانوا زمان مش فاهمين الفقهاء ان قطع المسافات دي تقطع بالسرعه دي، فقهاء القدامه، فقال لك اصل ربنا هياخر تحرك الشمس ويخليها تتحرك ببطء شديد اول يوم، مش هيغير الاكوان عشان الدجال، هو اهون على الله من ذلك، لا يغير نظام الشمس، النبي قال هو اهون على الله من ذلك. فاهم؟ لكن هو هيمكنه الله من وسائل حديثه بحيث ان هو يستطيع انه يمطر الامطار. يعني هو الان عندهم قدره ببعض الغازات لما يوجهوها للسحب يقوم يخلي السحب تمطر، او ببعض الطرق معينه ان يقدر، لدرجه ان هم هيوصلوا لمرحله ان يديلك صور بدون شاشه مجسمه ثلاثيه الابعاد بدون شاشه. فهمت ازاي؟ يعني يجعل لك كده الفراغ هو الشاشه، الفراغ اللي امامك ده، فيقوم يهيئ لك صور، يقوم يصور لك مثلا ايه؟ العذراء، يقول شوف العذراء جت، يقوم النصارى يسجدوا لها، يا سلام، زي ما عملوا كده. واخد بالك ازاي؟ هو دلوقتي هتطلع تلفزيونات على فكره بدون شاشه وثلاثيه الابعاد. يعني ثلاثيه الابعاد يعني ايه؟ يعني تجد امامك الممثلين والمذيعين وبتاع بيتحركوا في الصاله عندك وفي الريسبشن، وهي مجرد اوهام موجات، هم لا وجود لهم، لكن انت شايف، تصور يقوموا ايه؟ يخيلوا الناس، يطلعوا لهم صوره المسيح، يقول لهم ايه؟ اعبدوني، يسلطوها، يخليها له جايه لهم من السماء، السماء بقى فيها صوره المسيح، يقول لهم اعبدوني. كل دي فتن للدجال خطيره هيعملها. واخد بالك ازاي؟ وهم حاليا بيفكروا في كده، بيفكروا في ازاي يمطروا السماء وازاي يمنعوا المطر. يعني في بعض الغازات تخلي ايه اذا انتشرت تمنع ان السحاب ياتي فوق هذه المساحه من السماء، فيقدر يمنع المطر من مساحه معينه فينتشر الجوع، ويجعلوا يركزوا السحاب في مكان معين عشان ينتشر المطر، فيبقى في خصوبه في حته وفي فقر في حته، ويبقى الخصوبه هتبقى في المنطقه اللي قاعد فيها الدجال، واللي عايز يشرب وياكل وبتاع يجي عندي، واللي مش عايز خليه يجوع بقى ويموت. فهمت ازاي؟ كل ده بيحصل بس بالتدريج. وحصل هنا لما صوروا سورة العذراء في شبرا، كانت تجربة أمريكية على فكرة في حكاية الإيه السور، السور اللي هي تبقى إيه بدون شاشة. فهمت إزاي؟ ليها اسم التصوير ده، ليه اسم بقى افتكروه لك أنا، هايولوجرافي أو حاجة كده يعني، ليه اسم هم ليها اسم عندهم. لأن كانت الكنيسة المصرية اشتكت من عدة سنوات للفاتيكان إن النصارى المصريين كثير منهم بيسلم وإيمانهم ضعف، فإحنا عايزين نعمل حاجة نقوي إيمان. دي حصل فعلا، فالفاتيكان راح للأمريكان قالوا إحنا دلوقتي النصرانية قاعدة بتنزوي من بلاد المسلمين، والمسيحيين كل ما يقروا عن الإسلام يسلموا، فإحنا عايزين نعمل حاجة نقوي إيمان المسيحيين بما هم فيه على ديانتهم. فكانت في الفترة دي عايزين يعملوا تجربة حكاية السور في السماء كده بدون ما يبقى في شاشة. فقالوا والله فكرة، احنا نعمل لهم سورة الصليب وسورة مريم فوق الكنيسة في السماء كده، والناس تجتمع والله أكبر الله أكبر ما شاء الله، وكله بقيت الكنائس مزدحمة ما شاء الله، والنصارى إيمانهم قوي في الكفر، واخد بالك؟ الحمد لله، واخد بالك؟ وأدت المهمة. كل دي تجارب، عارف هيعملها الدجال، لأن الدجال حاليا مقيم في أمريكا بيقود أمريكا من الباطن، وكان أيام دولة المستعمرات كان مقيم في إنجلترا، هو بينتقل لكن هو موجود بيقود الشر من الباطن. فهمت بقى؟ لكن لازم تبقوا فاهمين. فيعني تقارب الزمان والحاجات دي احنا عايشينه. فهمتني بقى ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هيشير للسماء تمطر. ما عندهم الوقت بيعملوا كده، يعمل اجهزه معينه وغازات معينه تطلع وبتاع، بعد 6 ساعات تجتمع السحب ويعمل لها كده تمطر، وهي كلها باجهزه، لانه اهون على الله من ان يغير له الاكوان، لكن كلها اجهزه علميه. فهمت ازاي؟ ادي كل حاجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هو هيقتل الرجل ثم يدعوه فيحيى، قالوا ايه ده؟ الصحابه استعجبوا، فقال هو اهون على الله من ذلك، ان هي احياء موت حقيقي، ده هو ممكن يشير اليه بآله عنده فيصيبه بالاغماء الشديد فيقوم ايه يفرمي كده، وبعدين يشير اليه بآله ثانيه يفوقه. فهمت ازاي؟ فيفوق يقوم الناس يقول يا سلام ده موته احياء. فهمت ازاي؟ ما دي اللي بتحصل، لدرجه ان هو لهذا الرجل يقول له لا تستطيع ان تفعل في مره اخرى مثل ذلك، هي مره واحده ليك، يعني حتى الجهاز اللي انت عملته استعملته ده هيفسد بعد المره، تعرفش تعمل فيها كده تاني. فهمت ازاي؟ يقوم يسيبه ويمشي، يسيبه ويمشي لانه دجال. فهمت بقى؟ يبقى يتقرب الزمان مش معناه ان هيوقف الشمس كده وتتحرك ببطء زي ما كانوا بيقولوا الفقهاء بتوع زمان في تقرب، لا تقرب الزمان معناه تقارب المسافات، معناه العالم كله سرك القريه الواحده، ما يقطع ايام النبي في سنه يقطع اليوم في عده ساعات. ادي معنى تقارب الزمان، لان لا يوجد زمان بلا بلا بلا مسافه بلا مكان يعني، ولا يوجد مكان بلا زمان. لدرجة ان اينشتاين نفسه قال لها قال ايه زمكان، ما رضاش يقول زمان ولا يقول مكان، سماها زمكان كده، قال ده في حاجة احنا عايشينها اسمها الزمكان، انت محصور بالزمان والمكان. وعشان كده احنا صلينا الفجر اهو الحمد لله، لكن تعرف ان هم في ماليزيا الوقت بيستعدوا لصلاة الظهر، لما يتغير المكان يتغير الزمن. يعني في ماليزيا دلوقتي يمكن ايه ابوكوا مثلا قايم يتوضى دلوقتي بيستعد عشان يروح الجامع عشان الدور هيدن، واحنا لسه قاعدين ما صليناش حتى الضحى. فهمت ازاي؟ تروح امريكا تلاقيهم ايه بيصلوا العشاء، او صلوا العشاء بقالهم ساعتين ونايمين، وهكذا. يبقى يختلف الزمان باختلاف المكان، فما فيش حاجه اسمها زمان محدد كده، لا، ده الزمان لابد تقول زمان في اي مكان. وعشان كده اما ياذن الاذان يقول لك ايه مع مراعاه فروق التوقيت، يعني كل مكان ليه اذان. فهمت بقى؟ ادي معنى تقارب الزمان. فهمت؟ يتقارب الزمان ويقبض العلم، يعني انت ممكن تصلي مثلا الفجر هنا والظهر وتركب الطيارة في أمريكا، توصل تلاقيهم بيصلوا الظهر برضه. تصور تلاقيهم بيصلوا الظهر برضه، بس انت صليته هنا، تقوم انت تستنى بقى تصلي العصر، خش انت تنام بقى، تقول لهم العصر جدا صحوني. شفت قد ايه؟ كل ده وارد بسبب اختلاف الايه؟ يبقى تقارب الزمان. فهمت بقى معنى تقارب الزمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم. قلنا يقبض العلم بايه؟ قبض العلماء، لان العلم في الصدور لا في السطور. العلم ايه؟ في الصدور لا في السطور. لأن قد يكون العلم مسطور في السطر، لكن يأتي إنسان جاهل يقرأه فيفهمه غلط، مش كده برضو؟ يبقى العلم في الصدور ليس في السطور. يعني مثلا راجل عالم كيمياء يفتح كتاب الكيمياء يلاقي إيه؟ صاد كل، يعرف إن ده ملح الطعام، صاد كل ملح الطعام. التاني واحد بقى مش عالم كيمياء يقول لك: إيه صاد كل دي؟ دي كلمة مهملة، ده خطأ مطبعي، يروح شاطب عليه يقول لك: هو في حاجه اسمها صاد؟ وهو الصاد ده بيتاكل؟ صاد وكل، اكل ايه؟ اكل صاد؟ لا ده جهل، يروح شاطب. شفت بقى ان ممكن يبقى السطر مكتوب صح واحد يجي يفهمه غلط؟ فهمت بقى ازاي؟ لان العلم في الصدور ليس في ايه؟ في السطور. ويقبض العلم بقبض العلماء، حتى انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هيبقى في كتب كتير يا رسول الله، والقران مكتوب وبين ايدينا والسنه، ازاي يقبض العلم يا رسول الله؟ قال: بقبض العلماء اللي هم يفهموا الكلام ده، اللي هم يفهموا الكلام ده. وديك انت شايف داعش حولت القران الى قنابل تفجر في بلاد المسلمين، بسبب انهم قروا النصوص بغير علماء، فطلعوا دين جديد ما نعرفوش، اسلام كاوبوي، اسلام امريكاني ما نعرفوش احنا، ده على مذهب الكاوبوي وايه والامريكان والعالم المجرمين، وليس على مذهب الامام الشافعي ولا الامام ابو حنيفه، ده اسلام جديد ما نعرفوش خالص. فهمتني؟ بالرغم ان هم ايه كل حاجه بيعملوها يجيب لك دليل وراها حديث، سبحان الله، وراها ايه. نقول لهم: بتقطعوا الرقاب ليه؟ بيقول لك: مش ربنا بيقول فضرب الرقاب؟ يا سلام. طب بتقتلوا المسلمين ليه؟ لا دول مش مسلمين، دول كفار، والنبي قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. طب ما احنا بنشهد. قال: لا، ما انتوا ما بتشهدوش زينا. شيء عجيب يا اخي. شفت بقى ان عندهم المعلومات ولكن ليس عندهم العلم، لان مات العلماء. شفت بقى يرفع العلم قبض العلماء. يبقى عنده المعلومه وعنده صحيح البخاري وعنده صحيح مسلم وحافظ القران وكل حاجه، ويعمل حاجه بعيده كل البعد عن الدين لانه ما عندوش الفهم الصحيح. فهمت بقى؟ وتظهر الفتن. الفتن كل يوم والتاني، الوقت يطلع لك واحد ينبذ لك في حاجه في الشرع الشريف ويشكك الناس في الاحكام وفي القران وفي السنه وطريقه جمع السنه وصحيح البخاري وغيره. احنا عايشين الفتن دي كلها، درجة ان كثير من المسلمين الان يصبح مؤمن ومصلي معنا الفجر ان شاء الله، يجي يتفرج له على برنامج كده يكفر على المغرب، وفي واحد تاني على المغرب كده يعني كان يمسي مؤمن ويفتح التلفزيون كده الساعة 12 بالليل يلاقي حوار كده غريب، يقوم ايه يدخل الشبهة في ذهنه يقول: لا ده دين متناقض، فما يبراش يقوم يصلي الفجر يكفر. فيبقى يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني كانوا مره استضافوا احد الناس العلمانيين زمان، والمذيعه قاعده مسكينه من دور بناتنا، عندها مثلا 25 سنه بتاع من دور ولادنا، والراجل قاعد يقول لها: ما فيش حاجه اسمها ملائكه، الملائكه دي نوازع الخير في الانسان، فيش حاجه اسمها شياطين، الشياطين دي اوهام اساطير الاولين، الشياطين دي نوازع الشر في الانسان، لكن ما فيش الا الانسان. طب هاتي لي شيطان كده شاوري لي عليه، مفيش. طب هاتي لي ملك كده شاوري، مفيش. دي كلها نوازع داخل نفس الانسانيه. تقوم المذيعه تعمل له ايه؟ هي كانت قبل البرنامج مؤمنه ان في ملائكه وشياطين. تقوم المذيعه تقول لهم: كفرت. يعني قبل البرنامج كانت مؤمنه، في اثناء البرنامج كفرت، لانها انكرت المعروف بالدين بالضروره. اللي وارد في القرآن واللي وارد في السنة، ولما يبقى ما فيش ملائكة يبقى ما فيش وحي، ما فيش جبريل، ما فيش قرآن. شفت بقى ازاي؟ وما فيش شياطين، طب امال فين ابليس؟ اتخذوه عدوا. فهمت بقى؟ انكرت. يبقى ايه؟ ممكن الواحد زي ما بقول لك يكفر في لحظه. يعني انا اتفرجت على البرنامج ده عدة سنوات، كنت فاتحه، بقت صعبان عليا البت المذيعه مسكينه. قبل البرنامج كده بنت مؤمنه، وتلاقيها يمكن كانت متوضيه ومصليه، وبعدين جت قعدت استضافه الراجل، وبعدين لما بتقول له كده عندك حق، عندك حق يا مصيبه يا مجرمه. فهمت ازاي؟ كفرت مسكينه. شفت بقى ان تنتشر الفتن ازاي؟ ان الانسان ممكن يبقى مسلم في لحظه، يبقى كافر في لحظه، زي ما عابوا في النبي. ما هو العيب في النبي كفر، ينتقصوا النبي، يقول لك النبي مات، بولو نجس. ازاي تنسب النجاسه للنبي؟ النجاسه لشيء مستقذر، فكيف تنسب المستقذر لنبي؟ إذا نسبت المستقذر لنبي يبقى أذيت النبي، يبقى كفرت. تصور، ويقولوا كده بتبقى قضية، ويجيبوا مستضيفين. أمال كان بيتوضى منه ليه؟ هو بيتوضى من، أنت بتتوضى من البول علشان التبول، مش عشان البول نجس أو طاهر، عشان عملية التبول نفسها. لكن لو مسكت خمرة وكبتها على على على هدومك وأنت متوضي، مش هتروح تتوضى، هتغير هدومك بس، والخمرة نجس. فمش كون النبي بيتوضى من بوله ان بوله يبقى نجس. دي حاجه ودي حاجه. احنا التبول حرام؟ مش حرام، لكن تتوضى من، طب الكذب وقله الادب حرام، لكن ما تتوضاش منه. يبقى اذا نواقض الوضوء اشياء تعبديه ليست لها عله، فما استنبطش منها احكام. لكن اقول سمعنا واطعنا. هو النوم حرام؟ مش حرام، لكن ينقض الوضوء. طب اكل اموال اليتامى من الكبائر، ممكن ياكل اموال يتامى ويسمع الاذان يخش يصلي الله واقف، مفيش مشكله. حد يقول له عيد صلاتك، صلاتك باطله، محدش يقول. فهمت بقى؟ يبقى لا علاقه بين نواقض الوضوء وبين حكم الناقض نفسه. لكن يجي لك العلماء عملوا كده، قضايا كثيره اثيرت في هذا الزمان بنفس الطريقه، ادي ينتشر الفتن. فهمت بقى ينتشر الفتن ازاي؟ كده كله بيتكلم، كله بيتكلم في وقت. درجه يجي لك والمذيع يقول لك على الإمام الشافعي اللي عمل لنا الصنم الأكبر، وهو أصول الفقه اللي قيدت عقل الناس فقيدت فهم الدين. يعمل علم أصول الفقه الصنم الأكبر، علم أصول الفقه، علم كامل، وهو لو لم يقرأ، والله لو قرأ ما كان قال كده. فهمت إزاي؟ وتلاقي إيه، ليه مذيعين كتير، مذيعين يعني ليه ناس كتير تسمع البرنامج بتاعه، وناس كتير تدخل مداخلات. أيوه، حاجة غريبة. وبعدين يدوا له مساحات كبيرة في الإعلام وانتظام عجيب. ده صاحب القناة ده على فكرة له فكر معين، الله أعلم، أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفوش شخصيا، لكن أكيد له فكر معين. لأن يجيب لك توني خليفة، ويجيب توني خليفة، يجيب الواد ميزو، ميزو ده لو محمد نصر، ويجيب معاه شيخ أزهري، مش عارف يرد عليه، مش عارف يرد عليه، علشان يبين ان الشبهه اقوى من الرد، يقوم يرسخ الشبهه في نفوس المستمعين. ادي بقى انتشار الفتن. شوف اللي احنا عايشينه يا سيدي، وتنتشر الفتن، تظهر الفتن، نسال الله السلامه. الوهابيه يظهروا الفتن. الناس طول عمرها عارفه ان استوى على العرش صفه فعل، لا، هو يجعلها صفه ذات. يقول الحمد لله المستوي على العرش. هو ربنا قال انا مستوي ولا استوى؟ الفعل ولا الاسم؟ يحولها صفة الفعل إلى صفة ذات. يوم إيه؟ يشعر الناس بعد ما كانوا مؤمنين حلوين، وأن الله لا يدرك، أن الله في السماء، وأنه جالس على العرش، وأنه جسم. شفت؟ ويعملها موضوع خطبة جمعة، يعملها موضوع خطبة جمعة، يعمل موضوع خطبة جمعة إن النبي مات ولا ينتفع به، وإنه خلاص ولا ليه لازمة تروح تزور قبره. مش بيعملوا خطب جمعة من هذا النوع؟ يعمل خطبة جمعة في إن أبو النبي وأم النبي في النار. هل هي دي المواضيع اللي تهم المسلمين الآن؟ شفت بقى تظهر الفتن إزاي؟ تظهر عشان تعرف إن إحنا عايشين فيها. بس أنا بدي لك أمثلة إننا عايشين فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلقى الشح. طبعا كلما الناس تزداد غنى والفقراء يزدادوا فقرا، ولا يزداد الفقير فقرا إلا بشح الغني. والآن الناس كلها بقت تتعرض للرصاص من أجل إيه؟ المساواة ولقمة العيش ومن أجل الفقر ومن أجل بتاع. وناس تانية معاها مليارات تعجز أجهزة الكمبيوتر عن حساب ما يملكون. شوف بقى يعني أرقام عجيبة قدام، يعني أصفار قدام أرقام أنت تعجز عن قراءة هذا الرقم. يقول لك ده ثروتي كذا، ثروتي 1/10 أس 20، يعني قدام 20 صفر. طب اقرا انت بقى 10 قدام 20 صفر، ما تعرفش تقرا، يعني ثروته لا تعد. وبالرغم من كده تجد فقراء بالملايين في كل العالم. فهمت بقى؟ يعني احنا لان انتشر الشح، لا ينتشر الشح الا اذا انتشر الفقر، وازداد غنى الغني وفقر الفقير. فهمت ازاي؟ كل ده وارد، كل ده عايشينه. ويكثر الهرج، قلت لك الهرج اللي هي الايه؟ الفوضى الخلاقه. يكثر الهرج، لان انت بتقول ايه الحكايه دي؟ ايه الهرج اللي بتعملوه ده؟ يعني ايه الدوشه التي لا ضابط لها؟ مش كده برضه لغه العرب كده؟ يبقى الهرج هو كل شيء لا ضابط له. فاذا كان الشيء لا ضابط له في سياسه الناس انتشر القتل. وعشان كده النبي فسر الهرج، قال القتل القتل، لانه طالما يزول السلطه الحاكمه مع انتشار الجهل وانتشار الفتن والطمع يحصل ايه؟ ده يقتل اخوه على طول. فيبقى النبي عرف الهرج بما يقول اليه لا باصل معناه. عشان كده النبي لما قالوا له ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فاهم؟ والهرج هو الايه؟ الفوضى الخلاقه. يبقى النبي تنبأ بها. شفت بقى؟ في الاحاديث. ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا عايشين فيه بالظبط. يعني كل يوم انفجار، يبقى ولادك رايحين الجامعه وخايف لا ينفجر فيهم انفجار ويموتوا وما يجوش. واحده ست نازله تجيب شويه خضار وسايبه عيالها في البيت، يمكن ينفجر فيها انفجار وتموت ما ترجعش تربي عيالها. كل ده اللي احنا عايشينه، قتل في قتل في قتل بطريقه غريبه الشكل. حتى ان اللي بيدافعوا عنا بقوا يقتلوا. يعني المفروض الجيش ده هو اللي بيدافع عنا، بقى هو نفسه معرض للقتل. الشرطة نفسها اللي هي بتضبط الأمن والأمان أصبحت تخاف من المجرمين. شوف قد إيه الهرج بقى. المجرم يدخل على اسم الشرطة، يقوم الشرطي يدخل يستخبى ويقفل باب الاسم ويستخبى خايف من الحرامي. شفت بقى؟ شفت اللي وصلنا له؟ احنا كنا زمان نقول للحرامي هجيب لك الشرطي يا بوليس، يقوم الحرامي يجري. الوقت نقول للبوليس يا حرامي، يجري البوليس. يعني تغيرت الأحوال. وعن أبي قال حدثنا عبد الله. أنا عايز بس تشوف إزاي النبي بجوامع الكلم بيوصف الواقع كأن النبي لسه عايش قاعد بيكلمنا وعايش الأحداث وبيقرأ جميع الجرائد وبيسمع جميع قنوات الأخبار والنبي بيلخص لك الحال. يعني ايه؟ كانه بيقول لك الموجز وعليك انت التفصيل بقى. فده موجز الاخبار النبوي للواقع اللي احنا عايشينه فيه. اهو تقارب الزمان، قبض العلم، ظهور الفتن، يلقى الشح، يكثر الهرج. تلاقي كل اللي احنا عايشينه هو ده. لو حاولت تلخصه مش هتلاقي الا الخمسه دول. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا ابن نمير وأبو كريم وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة كل دي توثيق للخبر الأول، مش تضيع وقت على فكرة، عشان ما تقولش الخبر ده أحاد، ده ممكن يبقى شوية السلسلة دول أخطأوا. لا، ده يجيب لك بقى عشرات السلاسل علشان يقوي الخبر، يعضد الخبر انك صدقت ده كلام النبي. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن منبه عن ابي هريره حا قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن حميد عن ابي هريره غير انهم لم يذكروا ويلقى الشح. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالم حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهبيه يعني اتخذ الناس رؤوسا وهبيه جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاياكم اياكم. وربنا يصرف الاتجاه الوهابي اللي انتشر في الازهر الشريف يا رب يا رب اصرفه بحق حبيبك المصطفى. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عباد بن عباد وابو معاويه حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس وابو اسامه وابن نمير وعبده حا قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبه بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على راس الحول يعني بعد سنه فسالته فرد علينا الحديث كما حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيعملوا لهم اختبار يعني هو سمع الحديث من عبد الله بن عمرو من سنه فقال لا يكون اختلط عليه ولا حاجه بعد ما قابله بعدها بسنه سالوا على نفس الحديث قالوا بنفس النص يبقى بيختبروا كمان عشان يستوثق الخبر. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام بن عروه. وعن ابي قال حدثنا حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شريح ان ابا الاسود حدثه عن عروة ابن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج لأنه كان جاي من مصر فاللي بيجي من مصر يعدي على المدينة الأول فهم؟ كان جاي من مصر قاعد مع أبوه في مصر وبعدين كان يحب يروح يحب فاللي بيجوا الحجاج مصر بتروح على المدينة الأول سيدنا عائشة قاعدة في المدينة فعرفت ان في قافله جايه من مصر للحج في عبد الله بن عمرو فهمت بقى فقالت يا ابن اختي بلغني ان عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فالقه فسائله فانه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا يا بس انا عايشه ايه بالايه بتحض على كثره المشايخ مع ان هي قاعده بتعلم عروه طول النهار وهي من كبار علماء الصحابه الا انها برضو ايه ما تكتفيش بعالم واحد لان قد يكون هذا العالم ما عندوش علم في جانب اخر فتروح لاخر يكون عنده علم في جانب اخر حتى تكتمل الصوره عندك فكلما كثرت المشايخ كلما ازدادت سعه الافق فاهم عشان كده كانوا يتباهوا يقول لك الامام البخاري له 1000 شيخ يعني يتباهوا ان الامام البخاري ما خدش العلم عن شيخ واحد ده 1000 شيخ فاهم قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل، يعني العام اللي بعده، قالت له إن ابن عمرو قد قدم، فألقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. بتختبره بقى، عايزة تستوثق إنه فعلا سمعه، ما كانش حديث عابر كده وعد. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرتي الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. اختبار، استيثاق الخبر، سنة من أيام الصحابة يستوثقوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب إن الكنيسة الأوروبية كانت بتبعت مستشرقين أيام عصر المماليك يعيشوا في الأزهر ويسلموا ويلبسوا عمة ويحفظوا القرآن ويتعلموا اللغة وهم كفار، تبعتهم مخصوصين كده مبعوثين عشان يخبروا الكنيسة بمستوى العلم الأزهري، لأن هو ده اللي كان بيشاع العلم من خلاله، لحد ما وصل مرحلة الأزهر عايز ينهض نهضة علمية كبيرة، واخد بالك؟ أخباره الكنيسة، الكنيسة قالت لنابليون بونابرت، كان ياما نابليون بونابرت مشغول في حروب في أوروبا، قالت له ما فيش داعي لأوروبا دلوقتي، روح الأول على مصر، اقتل لنا علماء الأزهر، وجابت له أسماء 100 اللي هم هيشيلوا النهضة، 100 اسم تقتلهم وتنك تيجي بعد كده تتفرغ لغزوات. وجاب الفعل نابليون بونابرت وقعد هنا سنة واحدة، كان يقتل 3 علماء من الأزهر يوميا حسب الاسم اللي جاله، يقتلهم بالرصاص في ساحة الأزهر دميا بالرصاص، لحد ما مات قتل 100، وبعدين ساب كليبر وراح هو لأوروبا لأنه أدى المهمة، واخد بالك؟ وبعدين كليبر قعد، وبعدين جاني قتلوا سليمان الحلبي بسبب لأنه كان طالب أزهري وشاف مشايخه بتقتل كل يوم، واخد بالك؟ فقال لا ده لازم يتقتل، فتربص بيه وقتل كليبر، فمينه كان قائد ضعيف، فلما لقى الحكاية كده نابليون سابهم وكليبر مات، قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأسلم، وجوزوني واحدة مسلمة، جوزوه واحدة وخلف واحد اسمه يوسف، وبقى الحاج مين، وقعدوا 3 سنين ومشي وسابوا مصر. كان هدف الحملة الفرنسية وأد العلم بقبض العلماء، خد بالك، هم درسوا في الأزهر وعرفوا الأحاديث دي وعرفوا إن العلم مش هيقبض إلا لو قتلوا العلماء، فهمت إزاي؟ فراحوا يقتلوا العلماء علشان ينتشر الجهل في المسلمين فيسهل سياستهم وقيادتهم. شفت بقى اللعبة؟ لازم الناس تفهم إن الحملة الفرنسية جاية من هذه الجهة أصلا، وإلا إيه اللي يعبر إن نابليون ما كانش جاي يحتل؟ لو جاي يحتل يمشي بعد سنة، ولا هي نفسها تجلو بعد 3 سنين وتسيب مصر؟ يبقى هما جايين لهدف، اعرف كده كويس. واللي قايل الكلام ده على فكرة محمود شاكر في كتابه تاريخ الثقافة العربية، رسالة في الثقافة، ومطبوع محمود شاكر، هو نفسه اللي قايل الحقائق دي، يعني حقائق كانت معلومة أيامه. باب من سن سنة حسنة أو سيئة، من دعا ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. يعني الرجل اللي جاب الصدقة ده وشجع الناس للصدق ده سن سنة حسنة، والنبي اللي حث على الصدقة ما من إنسان يتصدق ليوم القيامة إلا والنبي ياخد ثواب لأنه سن هذه السنة الحسنة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، نشر فاحشة، أمات سنة، أحيا بدعة، كل دي سنة سيئة، فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فكن من دعاة الهدي ولا تكن من دعاة الضلال، لأن من دعا إلى هدى أخذ ثواب من اهتدى وهو في قبره، ومن دعا إلى ضلالة أخذ وزر ضلاله وهو في قبره. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. وعن أبي قال فشوف انت دعاة الخير، معلم القرآن، معلم السنة، معلم الخير، اللي ينشر الخير في الناس، كل ما يعمل حاجة يبقى في قبره وياخد ثواب ما ايه ما افتتحه من هذا العلم، واللي يعمل العكس له برضو وزر من عامل بهذا الايه بهذه المعاصي. وعن أبي قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى شكل إيه ويحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، أو ده وفق هذه الآية كأن النبي بيصف بيشرح هذه الآية، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم، ونقف على كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.